إلى قوله جل في علاه وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فبينا بأن الله صرعهم ووبخهم حين قال لهم أينما كنتم تعبدون أينصرونكم الآن أرفعون عنكم العذاب. وهذا من باب الاحتقار والذلة والمهانة والتقريع والتوبيخ. قال فكبكبوا يعني على رؤوسهم ألقوا على رؤوسهم هم والغاوون. قلنا الغاوون هم المشركون وكل من غواهم والشياطين أول الداخلين فيهم. فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون أي أتباعهم من الجن والإنس. قالوا وهم فيها يختصمون فلا بد من اختصام أهل النار كما بيّن الله جل وعلا أن ذلك حق لخاصم أهل النار. هم يختصمون أيضا مع آلهتهم فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الضلال كل الضلال أن نعدل بكم ربنا جل في علاه. بل كانوا أيضا لا يقسمون قسمة الحق ما كان لشركائهم لا يصل إلى الله وما كان لله يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قالوا إذ نسويكم الضلال المبين إذ نسويكم برب العالمين. والحق أن التسوية هنا تسوية في المحبة لأنهم لا يعتقدون بالخلق والإيجاد والرزق إلا في الله وحده ولا شريك له. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم. وهذا تفسير والعلة نعم أن في ضلال مبين لأنكم سويتم بين الله وبين عباده صرفتم العبادة لغير الله جل في علاه من نذر وذبح وطواف وغير ذلك. قال وما أضلنا إلا المجرمون كان هذا يكون عذرا لهم وليس لهم عذر. وما أضلنا إلا المجرمون هم الشياطين وقيل وما أضلنا إلا المجرمون. المجرمون هم الشياطين. المجرمون هم الغاوون. المجرمون هم الذين صدوهم عن سبيل الله كالكبراء كما وصفهم الله في سورة البقرة وسورة الأحزاب. قال اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءه العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قال وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. فما لنا من شافعين أنت ترى يوم القيامة الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لستم بأشد مناشدة لأصحابهم منهم فإنهم يأتون الله جل وعلا ويقولون ربنا هؤلاء إخواننا في النار، هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون معنا ويحجون معنا، فيقول الله جل وعلا اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. وكلما بقي الكافر ينظر من خروج المؤمن بشفاعة المؤمن يتحسر ويعد أنامل الندم حيث لا ينفعه الندم، سيقول فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، كما ورد في بعض الأثار أن الرجل يقول في الجنة ما فعل صديقي فلان وصديقه في الجحيم، فيقول الله عز وجل أخرج له صديقه إلى الجنة، فيقول من بقي في النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. كانهم قالوا لا صديق ولا لنا ذو قرابة يشفع لنا، لذلك ندموهم في يوم القيامة حسرة عليهم. قال الله تعالى عن حالهم فلو أن لنا كرة سنكون من المؤمنين، يعني يتمنون الرجوع إلى الدنيا وأن يأتيهم الرسل فيؤمنون وهم في ذلك كاذبون. والذي بين لنا ذلك الذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وقد وصف الله لنا ذلك حين وقفوا على النار وصار الغيب شاهدا، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ورددوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الأخت فاضلة الأستاذة مي تكتب له دروس للأستاذ محمد سمحتم يعني، قالوا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، وهم كما قلت ألجأهم الموقف إلى ذلك وهم كذبة، والله يعلم أنهم يدعون وأنهم إذا رجعوا بلغوا في العتو والطغيان أكثر مما كانوا عنه، لذلك قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين. طبعا هم تمنوا الإيمان لأمرين، النجاة من أول وهلة أو الشفاعة فتكون بها النجاة أيضا، كما شفع المؤمنون لإخوانهم وهم يحجون لهم عند ربهم جل في علاه. جزيد الجنة. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، انظر هنا إلى بلاغة القرآن، كذبت قوم نوح المرسلين جمع، وهي ما كذبت إلا رسولا واحدا هو نوح. وهذا يجعلنا نعلم أن علماء العقائد أصلوا تأصيلا عاما الكفر بنبي واحد مرسل كفر بجميع الأنبياء ولو أعلن الإيمان بهم كيهودي أعلن الإيمان بأنبياء بني إسرائيل وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر خالد في النار مخلدا فيها. قال كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، هنا في قولي أشكل على بعض العلماء في قوله إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، أي أخوة هذه؟ ابن كثير وغيره يقول هذه الأخوة الإنسانية، يقول هذه الأخوة الإنسانية، وهذا كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف. وطبعا الأخوة في الدين مقطوعة منقطعة، لا يمكن أن يقال هناك أخوة في الدين بين مسلم وكافر. تبقى الأخوة الثالثة ألا وهي أخوة إيش؟ تبقى الأخوة الثالثة ألا وهي أي أخوة؟ نعم ممتازة. نعم أخوة النسب تبقى الأخوة هنا أخوة النسب. هنا في قوله جل في علاه إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، هنا لما يقول أخوهم أيضا ويلفت الانتباه إلى الأخوة أراد بذلك أن هؤلاء قد عاملهم نوح عليه السلام بكل رفق ولطف ونظر إليهم بعين الرحمة ودعاهم دعوة فيها من اللين والرفق ما فيها، لكنهم طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا. وهنا يلفت الله الانتباه إلى ذلك لما أمر الله موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون نادى قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لينا لفرعون أعتى أهل الأرض، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذ قال له لا إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، أمين في النقل أمين في الدعوة إلى الله جل وعلا، نجاتكم مرهونة بقبول هذه الدعوة أمين. قال إني لكم رسول أمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء. كذلك قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله اجعلوا وقاية بينكم وبين عذاب الله جل وعلا فإن عذاب الله شديد، فاتقوا الله وأطيعون، كأنه قال والنجاة لكم بطاعة الله جل وعلا، ما كان فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. يقول هو واصفا نفسه وما فعل معهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا وإني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين. وهذه فيها كلام واضح جدا حرمة أخذ الأجرة على التعليم أو على الدعوة إلى الله جل وعلا، أجرتك عند ربك لا يجوز أن تمد يدك على شيء لله جل في علاه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله فيها دلالة على حرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم الناس علم الشرع، وفيها دلالة أيضا على حرمة أخذ الأجرة على الأذان. نعم، وإن كان في كل ذلك مراجعات ونظر في هذا الباب، لكن التفصيل العام نعم لا يجوز بحال الأحوال أخذ مال نظير الدعوة إلى الله جل وعلا. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قال فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. كرر عليهم النبي نوح عليه السلام تقوى الله والطاعة فإن بها النجاة. قال فاتقوا الله وأطيعون، يبقى أنا لكم أن تتقوا الله بعدما علمتم لأني لكم رسول أمين وأني أدعوكم إلى الله وما أسألكم عليه من أجر، ما كان لكم من ذلك إلا أن تذعنوا إلى الحق وأن ترجعوا أنفسكم إلى الحق، نعم، وأن تؤمنوا بالأنبياء والمرسلين جميعا. قال فاتقوا الله واطيعون، كرر كما قلت شفقة ورفقا بهم أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله جل في علاه وقايا، ولا تكون وقايا إلا بالاستغفار والتوبة والأوبة وحسن الفيئة لربهم جل في علاه. فهذا مستنبطة. من السنة الاستكثار من إخوان الصدق، من السنة الاستكثار من إخوان الصدق، كما قال حسن وغيره، قال فإن لهم شفاعات، الكثرة المذمومة والقلة المحمودة. من مقاصد الشريعة أن يحدث العالم عن نفسه، الأصل في الدعوة إلى الله الرفق واللين، رحمة وشفقة، حرمة أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله، حرمة أخذ الأجرة نظير الدعوة إلى الله جل في علاه. نعم، هذه الشفعة موت أنتم أدرى. نعم يجوز أخذ الأجر لكن على الكفاية، لا يشترط، لا يشترط ويقول أريد كذا وأريد كذا والإجازة فيها كذا، ما يجوز، ما يجوز. طب إلى السنة الدماغة، سنن سنن ابن ماجه، قال المصنف رحمه الله تعالى